رابع انت اول وانت ثاني وانت ثالث وانت رابع انت اول وانت ثاني وانت ثالث وانت رابع نبرة زي صيد الخلا وساقية زي نبع المنابع وقلت لي غناي خلاص يا سلام يا سلام يا سلام كيف تشبه شريحتين من شبابي وعينيك انسحابي عن ايدك كيف تشبه شريحتين من شبابي وعينيك انسحابي وزي عنب طول معك دق في الخوابي وعينيك انسحابي وزي عنب طول معك في الخوابي وعينيك انسحابي وسمحة زي ما تقول ضيوفا دقوا بابي وعينيك انسحابي وراحي بيهم سلمنا حتى الكبابي وعينيك انسحابي ايدك كيف تشبه شريحتين من شبابي شريحتين من شبابي وزي عنب طول معك دق في الخوابي وسمحة زي ما تقول ضيوفا دقوا بابي فرحي بيهم سالملا حتى الكبابي حلوة عينيك زي سحابي حلوة عينيك زي سحابي حلوة عينيك زي سحابي حلوة عينيك زي سحابي حلوة عينيك زي سحابي حلوة عينيك زي سحابي زي سحابي